رب العالمين قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الواحد اذا اجته الفتوى الناس بيعلو خوش فتوى لا ليش وما ليش والى اخره. وانا بقول سبب ضعف الايمان هو ضعف العلم. الله اكبر. وسبب ضعف العلم هو عدم وجود العلماء، فصاروا الناس ما يثقون بالفتاوى. اي نعم. عرفت كيف؟ نعم. انا اتصور لو كانوا في العهد النبوي ما بيصير هالشك هذا اللي اصاب الجماهير اليوم. نعم. التحلل وايش فيها وما فيها. شيخي كذلك ذاك الحديث الذي يقول فيه الصحابي ما اذكر الان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر نافع لنا الا وان طواعية الله ورسوله انفع لنا. هذا وجهه